بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة التوبة: وأما حجة في تفسير سورة التوبة، نعم صحيح. وأما حجة القائلين بأن الحلية تجب فيه الزكاة فهي منحصرة في أربعة أمور أيضا. الأول: أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة في الحلي. الثاني: آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. الثالث: وضع اللغة. الرابع: القياس. أما الأحاديث الواردة بذلك فمنها ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة. المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال: حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فخلعتهما فألقيتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. وقال النسائي في سننه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن حسين عن ابن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقيتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت حسينا قال: هما لله، يعني تريد أنه يعني قربه الله وصدقة لله ولرسوله، لأنه المتصرف، المتصرف يتصرف في ذلك ويضع حيث أراه الله. نعم، أحسن عليه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت حسينا قال: حدثني عبد بن شعيب قال: جاءت امرأة ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسل. قال عبد الرحمن: خالد أثبت من المعتمر، انتهى. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أقل درجاته الحسن، وبه تعلم أن قول الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح في الباب شيء غير صحيح، لأنه لم يعلم برواية حسين المعلم له عن عمرو بن شعيب، بل جزم بأنه لم يروي عن عمرو بن شعيب إلا من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، وقد تابعهما حجاج بن أرطاه والجميع ضعاف. ومنها ما رواه أبو داود أيضا قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عتاب عن ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء بن مسلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. نعم. وأخرج نحوه الحاكم والدارقطني والبيهقي، انتهى. ومنها ما رواه أبو داود أيضا قال: حدثنا محمد بن إيس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله من أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا سفيان عن عبد يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره انتهى. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرج نحوه أيضا الحاكم والدارقطني والبيهقي انتهى. وأخرج الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها من طريق عمرو بن شعيب عن عروة عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته انتهى. قال البيهقي رحمه الله تعالى وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهم وساقهما. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطياني زكاته؟ قالت فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركم الله بسوار من نار؟ أدي زكاته انتهى. وروى الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس وفي سنده أبو بكر الهذلي وهو متروك انتهى. قاله ابن حجر في التلخيص. وأما الآثار فمنها ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار قال كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهم أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقنا من حليهن انتهى. قال البيهقي هذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه انتهى. وقال ابن حجر في التلخيص وهو مرسل قاله البخاري وقد أنكر الحسن بذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. ومنها ما رواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأته سألته عن حلي لها فقال عن أبي مسعود ولا عن ابن مسعود صلى الله عليه أبي عن ابن مسعود تمام عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأته سألته عن حلي لها فقال إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة. قالت أضعها في بني أخي لي في حجري؟ قال نعم. قال البيهقي وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشيء. وقال قال البخاري مرسل ورواه الدارقطني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. وقال هذا وهم والصواب موقوف قاله ابن حجر في التلخيص. ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. ومنها أحسن لك. ومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. وما روي من ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشافعي لا أدري أيثبت عنه أم لا. وحكاه ابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما قاله في التلخيص أيضا. وأما القياس فإنهم قاسوا الحلية على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد. بجامع أن الجميع نقد. وأما وضع اللغة فزعموا أن لفظة الرقة ولفظ الرقة ولفظ الأوقية الثابت في الصحيح يشمل المصوغة كما يشمل المسكوك وقد قدمنا أن التحقيق خلافه. فإذا علمت حجج الفريقين فسنذكر لك ما فسنذكر لك ما يمكن أن يرجح به كل واحد منهما. عجيب أن يرجح. نعم. به كل واحد منهما. أما القول بوجوب زكاة الحلي فله مرجحات. نعم. أحسن عليك. منها أن من رواه من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كما قدمنا روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت يزيد ورضي الله عنهم. أما القول بعدم وجوب الزكاة ففيه بس هذا مرجح بقى. نعم صلى الله عليه بس هذا مرجح هذا من لأنه من الأحاديث. أما القول بعدم وجوب الزكاة فيه فلم يروى مرفوعا إلا من حديث جابر رضي الله عنه كما تقدم، وكثرة الرواة من المرجحات على التحقيق كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على آية الربا. ومنها أن أحاديثه كحديث عمرو بن شعيب ومن ذكر معه أقوى سندا من حديث سقوط الزكاة الذي رواه عافية بن أيوب. ومنها أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول، وإليه إشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول: وناقل ومثبت والآمر والآمر نعم صلى الله عليه بعد النواهي ثم هذا الآخر. على إباحة إلى آخره. ومعنى قوله ثم هذا الآخر على إباحة أن ما دل على الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا. ومنها دلالة النصوص الصريحة على وجوب الزكاة في أصل الفضة والذهب، وهي دليل على أن الحلي من نوع ما وجبت الزكاة في عينه. هذا حاصل ما يمكن أن يرجح به هذا القول. وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في زمن الذي كان فيه الحلي. فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء. وأما القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح نعم فيرجح بأن الأحاديث الواردة في التحريم مناسب الحديث الواردة في وجوب الزكاة هل ما في التحليل يقول الحديث الواردة في التحليل، وإلا وإذا كان يناسب من المرجحات أن الحديث الواردة في وجوب الزكاة يعني كانت زمن تحريم التحلل. طيب فإن هذا مقصود بس العبارة ما هي فيها شيء. نعم أحسن لك أن الأحاديث الواردة في التحريم إنما كانت في الزمن الذي كان فيه التحلي بالذهب محرما على النساء. نعم. والحلي المحرم تجب فيه الزكاة اتفاقا. نعم. وأما أدلة عدم الزكاة فيه فبعد أن صار التحلي بالذهب مباحا. إيه هذا من تمام الكلام. نعم. نعم. والتحقيق أن التحلي بالذهب كان في أول الأمر محرما على النساء ثم أبيح، كما يدل له ما ساقه البيهقي من أدلة تحريمه أولا وتحليله ثانيا، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، والجمع واجب إن أمكن كما تقرر في الأصول وعلوم الحديث، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: والجمع واجب متى ما أمكن إلا فلا الأخير نسخ بينا. ووجهه ظاهر، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ومعلوم أن الجمع إذا أمكن أولى من جميع الترجيحات. فإن قيل هذا الجمع يقدح فيه حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، فإن فيه: فرأى في يدي فتخات من ورق الحديث، والورق الفضة، والفضة لم يسبق لها تحريم، فالتحلي بها لم يمتنع يوما ما. فالجواب ما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، قال: من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء، فلما أبيح لهن سقطت زكاته. قال: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة رضي الله عنها إن كان ذكر الورق فيه محفوظا، غير أن رواية القاسم وابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة فيها. أحسن الله عليك. في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها من إخراج من إخراج زكاة أموال اليتامى. زكاة أموال. يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا انتهى. وقد قدمنا في سورة البقرة الكلام على مخالفة الصحابي لما روى في آية الطلاق. وبالجملة فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة رضي الله عنها أن عدم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الحلي فيه الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنه حسبها من النار، ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها، مع أنه معروف عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى. ومن أجوبة أهل هذا القول أن المراد بزكاة الحلي عارية. أي هذا جوابه، زكاة الحلي وزكاة الأموال الزكاة وما يجب إخراجه. نعم. ورواه البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي في إحدى الروايتين عنه. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة، وأقوى الوجوه بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث. أقوى الوجوه. وأقوى الوجوه. نعم. بحسب المقرر في الأصول وعلم الحديث الجمع إذا أمكن، وقد قدمنا هنا قال مقيده عفى الله عنه: وإخراج زكاة الحلي أحوط، لأنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والعلم عند الله تعالى. يعني انتهى الشيخ إلى أنه ما ما عنده جزم بأحد القولين. ما عنده جزم بأحد القولين لكن الله أكبر. وكأن الخلاف وحجج الفريقين كأنها متكافئة عندهم. نعم يا شيخ سامي. يعني أنا أنصح بإخراج الزكاة لكن ما عندي والله إن يعني ما آمر به آمر بإخراج الزكاة كما آمر بإخراج زكاة الأموال التي فيها عند الأغنياء. ما رأى أنهم والمسألة خلاف والأدلة فيها تجاذب ولهم يعني جماهير أهل العلم كذلك على عدم الوجوب. اللهم استعان اللهم استعان. بس ما أدري وش مذهب ابن حزم عاده اللي تيسر يفتح لنا على ابن حزم. شوف نعم.